السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا ومن ينظر إلينا الآن. وصلنا إلى الآية 94 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين، وكما أخبرنا أكثر من مرة أنه إذا سمع المسلم يا أيها الذين آمنوا يقول ابن مسعود فأرعها سمعك، أنت من المؤمنين، الله تبارك وتعالى يأمرك بخير أو يحذرك من شر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الضرب في سبيل الله إذا أطلق عادة يراد منه السفر، الضرب في الأرض هو السفر. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. طيب إذا ما ضربنا في سبيل الله هل يعني أننا لا نتبين إلا إذا كنا في سفر؟ قال أهل العلم لا، التبين مطلوب في كل شيء، وإنما في السفر لأن السفر يعني مظنة الجهل بأمور الناس، غير لما يكون في المدينة وتعرف الناس وكذا. السفر لا تعرف كل أهل، لأن قد تلقى أناس أول مرة تراهم في حياتك، فلذلك ذكر السفر وغيره من باب أولى، أو غيره من باب أولى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله، إذا أطلقت في سبيل الله في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الجهاد، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا أي انتظروا حتى تبين لكم الأمور، وفيها كما هو مشهور قراءتان، فتثبتوا فتبينوا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقرأ صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، قرأ هذه وهذه النبي صلى الله عليه وسلم، فهما قراءتان ثابتتان وتفسر إحداهما الأخرى، وهذه من فوائد القراءات. قال لأن التبين هو نتيجة التثبت، التثبت هو التريث والتأني وعدم الاستعجال، ثبت ثم تبين أي حتى تتضح لك الأمور. فالتثبت يكون ابتداء والتبين يكون انتهاء، تبين حتى تتثبت. وبعض أهل العلم يقول التبين والتثبت شيء واحد. على كل حال إذا قلنا إنهما شيء واحد فالأمر واضح، وإذا قلنا أن التبين هو نتيجة التثبت فهذا ظاهر. وهذه فيها رد على من عابهم الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعاب على من لا يتثبت ولا يتبين وينشر الأخبار أيا كانت، ونبه هنا إلى وجوب وأهمية التثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. هذه الآية لها قصة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أنه كان مجموعة من المسلمين في جهاد، في سفر جهاد، ثم لقوا رجلا فلما رآهم قال السلام عليكم، قالوا لا، هذا يسلم حتى يكذب علينا، يعني تقية حتى يكذب علينا ولا نقتله وهو من الكفار، فقتلوه. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول أهل العلم فإذا كان هذا في أمر محتمل وقرينته قوية، لأنهم في جهاد وهذا لا يعرفونه، والغالب أنه كافر، والغالب أنه أراد حماية نفسه وأن دمه حلال، فيقول مع هذا الله تبارك وتعالى زجرهم ونهرهم وقال لهم تثبتوا تبينوا. فإذا كانت في أمور أخرى غير هذه فمن باب أولى، أن الإنسان يجب عليه في كل شيء في حياته أن لا يستعجل في الحكم، ولا يستعجل في اتخاذ أي قرار، ولا يستعجل في اتهام أي أحد حتى يتبين ويتثبت. هذا أمر مطلوب من كل أحد في كل أمر. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفيها قراءتان أيضا، لمن ألقى إليكم السلام ولمن ألقى إليكم السلم. السلم من الاستسلام والأمان، ومنه اسم الله السلام أي معطي الأمان سبحانه وتعالى. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا أنت كذاب، لما قلت السلام عليكم أو قلت السلم أنت كذاب. ليش ينهارهم الله تبارك، يحذرهم الله تبارك، ينهاهم الله تبارك وتعالى، يعيب عليهم الله جل وعلا. قال لست ليش تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي لأجل هذه الغنيمة التي معه لكي تغنموا ما معه. قال فعند الله مغانم كثيرة، الله تبارك وتعالى يعني قد عوضكم عن هذا الشيء الكثير وسيعطيكم أيضا الشيء الكثير سبحانه وتعالى. فلأجل هذه اللعاعة، ولذلك سماها تبتغون عرضة حياة الدنيا، عرض يعني شيء زائل، العرض شيء زائل، تبتغون عرض الحياة الدنيا لأجل شيء زائل، تقتلون نفسا. وهذا يبين الإسلام، هذا الدين دين الرحمة، يعني الأصل فيه الحفاظ على الدماء. ثم كذلك ما جاملهم الله تبارك وتعالى لأنهم مسلمون، لأنهم مجاهدون، ما جاملهم قال يلا عادي ما في مشكلة، لا لا، نبههم على طول. يعني أي شيء يقع خطأ من المسلمين، هذا فضل نزول القرآن منجما، يعني على الحوادث، تقع حادثة ينزل القرآن يبين حكمها، يأمر ينهى وهكذا. قال فعند الله مغانم كثيرة، ثم قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل تحتمل معنيين، كذلك كنتم من قبل أي كنتم خائفين من الكفار، والكفار لهم السلطة خاصة في مكة، في البداية كان المسلمون يخفون إسلامهم، وكانوا إذا خرجوا مع الكفار اختبأوا منهم، كانت يعني الغلبة للكفار في بداية الأمر، حتى لما هاجروا إلى المدينة في بداية الأمر أيضا، وذاك ما ظهر النفاق إلا في السنة الثانية لما قوي المسلمون. يقول كذلك كنتم من قبل، أنتم كنتم تخفون إسلامكم وكنتم ضعفاء، فأعزكم الله تبارك وتعالى، فكما كنتم ضعفاء هم الآن ضعفاء وخايفين منكم وكذا. يعني تذكر حالك لما كنت في مثل حالهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كذلك كنتم من قبل أي كنتم مثلهم كفارا، كذلك كنتم كفارا، وهل تتمنون لو كنتم كفار أن تقتلوا على الكفر أو ينتظر ويتأنى بكم لعل الله يفتح على قلوبكم وتدخلوا دين الله تبارك وتعالى، أيهما أفضل؟ كذلك كنتم من قبل، يعني ارحموهم لعل الله تبارك يفتح على قلوبهم، لعلهم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وهذا يذكرنا في بدر، غزوة بدر، لما أسر من أسر من كفار مكة، فقال أبو بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال تستأني بهم يا رسول الله، فهم أبناء العمومة، لعل الله أن يهديهم، وفعلا هداهم الله تبارك وتعالى، هدى الكثيرين منهم. قال الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي إما من عليكم بالإسلام إذا قلنا كنتم من قبل كفارا، وإما من عليكم بالقوة والعزة لما كنتم ضعفاء. والمن هو العطاء بلا ثمن، المن هو العطاء بلا ثمن، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال فمن عليكم، فمن الله عليكم فتبينوا، أعادها مرة ثانية من باب التأكيد، وأيضا فيها قراءتان تثبتوا أيضا، فقالها في الأولى تبينوا، ثم قال فتبينوا للتأكيد لبيان أهمية التبين والتثبت. قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان قلنا هنا مسلوبة الزمن، أي كان وما زال، كان بما تعملون خبيرا، أي عليم بما في قلوبكم. والخبير يقولون الخبير هو العليم بالبواطن والعليم بالظواهر، إذا جاءك العليم خبير، عليم بالظواهر خبير بالبواطن، إذا جاءت عليم لوحدها فهي تشمل العليم والخبير، العليم بالبواطن والظواهر، وإذا جاءت الخبير لوحدها أيضا تشمل البواطن والظواهر، وإذا جمعت معا العليم والخبير فالعليم عن ظاهر الأمور والخبير عن بواطن الأمور. وهذا يشبه ما وقع لأسامة بن زيد لما كان في معركة ورجل من الكفار قتل من المسلمين من قتل، فلما رأى أسامة لحق به فهرب، فأدركه أسامة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو الآن بالمعركة ما زال يقاتل مع الكفار وقتل من المسلمين من قتل، فلما علم أن أسامة قد أدركه وأنه مقتول لا محالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فبلغ الخبر بعد انتهاء المعركة ورجوعه من المدينة، بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله فعل وفعل بالمسلمين. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا أي خوفا من السيف. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا شققت عن قلبه؟ هل تعرف ما في قلبه؟ يقول فما زال يكررها حتى قلت ليتني لم أسلم إلا الآن، من كثر ما شاف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع مثله لأبي قتادة لما أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول رأيت إن كان رجل من المشركين قد أصابني فلحقت به فلما جئت لأقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله فأقتله يا رسول الله؟ قال إن قتلت وكنت بمنزلتي قبل أن يقولها وكان بمنزلتك بعد أن قالها. طيب ثم قال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي أي لا يتساوى، وهذه كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، قل هل يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستويان مثلا، ولما ذكر البحرين سبحانه قال هذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هل يستويان؟ لا يستوي. طيب وليس الذكر كالأنثى، يعني الله سبحانه وتعالى نفى المساواة في كثير من الأمور، والإسلام ليس دين مساواة، ننتبه لهذه القضية. الحين كثير من الناس يقول مساواة المساواة المساواة المساواة بين الرجل والمرأة المساواة، غير صحيح هذا الكلام، الإسلام دين عدل، دين عدل وليس دين مساواة. الله سبحانه يقول ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، مستحيل. فالدين الإسلامي ليس دين مساواة، الدين الإسلامي دين عدل، يعطي كل ذي حق حقه، وعمر ما يكون فيه ظلم أبدا، بل المساواة أحيانا يكون فيها الظلم، عندما تساوي الذي يجتهد مع الذي لا يجتهد، عندما تساوي الذي يعمل مع الذي لا يعمل، عندما تساوي بين الجاد والهازل، هذا الظلم. أما الإسلام فهو دين العدل، يعطي كل ذي حق حقه. يقول لا يستوي، القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ما يستوون أبدا. كما قال في الآية الأخرى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لم يسوي بينهم أبدا الله سبحانه وتعالى. وهنا هذه الآية يقول زيد بن ثابت لما نزل قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، طبعا هذه الآية لما نزلت لم يكن فيها غير أولي الضرر، نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت الآية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول زيد بن ثابت ناداني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتبها، فكتبتها هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله والله لو كنت أستطيع الجهاد لجاهدت، يقول وكان أعمى عبد الله بن مكتوم، يقول الآن قلت لا يستوي الذين يجاهدون والذين، طيب أنا ودي أجاهد بس ما أقدر لأني أعمى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابته الرحضاء العرق، يقول وكانت فخذه على فخذي فاشتد علي حتى كادت أن ترض فخذي، يقول تنكسر فخذي من الثقل الذي حصل من فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سري عنه. فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فعذر الله جل وعلا أولي الضرر لما اشتكى ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله هذه الكلمة في وسط الآية، أنزلها في وسط الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما القاعدون بدون ضرر فلا يقاسون بالذين يقاتلون قطعا. وأشهر وأكثر أقوال أهل العلم هذه نزلت في بدر عندما خرج المجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. سماهم مؤمنين مع أنهم لم يخرجوا إلى الجهاد، قال أهل العلم فدل على أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية وليس فرض. لذلك الله تبارك وتعالى ما ذمهم ولا سبهم ولا عاتبهم ولا عاقبهم، لكن قال لا تستوون مع الذين يجاهدون، لا تستوون معهم. قال سبحانه وتعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضلهم عليهم درجة أي رفعة ومكانة وفضلا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يظن البعض أن القاعدين يعني سيذهبون إلى جهنم، لا، وكلا وعد الله الحسنى. كما قال في الآية السابقة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كذلك هنا قال وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدين والقاعدين. طبعا هذا الكلام في جهاد الكفائي وليس الجهاد العيني الذي يهجم فيه الكفار على المسلمين، هنا يكون الجهاد فرض عين. قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، نبه عليها مرة ثانية ليبين منزلة الجهاد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم قال درجات، يعني هذا الأجر درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال درجات منه أي من الله ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. سأل الله تبارك وتعالى من فضله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.